ولو شاء الله لذهب بسمعهم الذين كفروا فيقولون

أسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وإياي فارهبون